أيها الإخوة المؤمنون، الآن كلمة توجيهية لفضيلة إمام المسجد الحرام ورئيس الهيئة ورئيس شؤون. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان نهنئ أنفسنا وولاة أمرنا والأمة الإسلامية بهذه المواسم العظيمة، ولا شك أنها مواسم ينبغي على المسلم أن يحرص فيها على الإقبال على الله عز وجل والحرص على الصلاة وقيام الليل وتلاوة كتاب الله عز وجل وأعمال البر كلها، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وقالت رضي الله عنها كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا دليل على مكانة هذه العشر، وأن لها من المكانة والأفضلية الشيء الكبير، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بهذه الأعمال العظيمة، أو كما قال رحمه الله: ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر، فينبغي على المسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يجتهدوا كل الاجتهاد في هذه العشر الأواخر علهم يدركون هذه الليلة العظيمة ويحظون بالعتق من النار بمن الله وكرمه. ومع هذه المواسم والأزمنة الفاضلة يأتي هذا المكان الشريف الطاهر الذي ينبغي علينا أن نحرص على القيام بآدابه والتحلي بما ينبغي له من القداسة والمكانة. والمسلمون بحمد الله يدركون مكانة هذا البيت، ونحن نرى الإقبال الكبير من المسلمين وفقهم الله وتقبل منا ومنهم، غير أن مما ينبغي أن نحرص عليه أن نزيد اهتمامنا بتطهير البيت ونظافته والحرص على صيانته، لأن الواجب على كل مسلم أن يتعاون مع الجهات المسؤولة، سواء أكان في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أم من إخواننا رجال الأمن الذين يبذلون جهوداً كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزائرين، جعل الله ذلك في موازين أعمالهم. إننا نؤكد أيها الإخوة المسلمون على أهمية التعاون، تعاون مرتادي وقاصد البيت الحرام مع هذه الجهات في الحرص على نظافة البيت وتطهيره وعدم التجاوزات التي يقع فيها بعض المصلين حسن ظن منهم أيضا، لكن ينبغي أن نحرص على الحرص والمبادرة والعناية بآداب البيت، ومنها أيضا الحرص على سلامة المعتمرين وعدم إيذاء إخوانك المسلمين وعدم الصلاة في الممرات وعدم حجز الأماكن وعدم الصلاة في الأبواب وفي الطرقات، وكذلك عدم الانشغال عن العبادات في هذه المواسم، في مواسم الخير العشر الأواخر من رمضان، من أهمية استثمارها أن لا ينصرف الناس أو بعضهم إلى الهواتف المحمولة والانشغال بالتصوير عن العبادات، لأنهم يشوشون على المصلين والتالين بمثل هذه الأعمال. وإن من آداب البيت أن ترعى المرأة المسلمة الحجاب والاحتشام والستر والحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. فلتحرص المسلمة على عدم التزين والتعطر وتأتي مريدة وجه الله عز وجل. لنذكر أيها الإخوة بالإخلاص لله عز وجل وعدم الرياء والسمعة، ونذكر باتباع السنة، سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحرص على حفظ اللسان وأداء حقوق الله وأداء حقوق عباد الله وعدم التساهل في شيء من ذلك. كما أن على الإخوة المعتكفين وفقهم الله وتقبل منا ومنهم أن يحرصوا على التفرغ لهذه العبادة وعدم الانشغال عنها بفضول الكلام أو فضول الأعمال الأخرى، وكذلك ليحرصوا على نظافة البيت الحرام وصيانته وعدم تعريضه لكل ما لا يليق به. ونحمد الله تبارك وتعالى أن مد في الأعمار وفسح في الآجال فأدركنا هذه العشر الأواخر من رمضان، ونسأله تعالى كما بلغنا إياها أن يعيننا فيها على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا بالعتق من النار بمنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن يمن عليه بإدراك ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وستقام صلاة التهجد في المسجد الحرام بإذن الله الساعة الواحدة كالمعتاد. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.